كنتش عارف بالوقت يدور وتدور عليا كتير بالا في ذاك الوقت كنت أمورة واليوم قلبي رجع نكهة ما كنتش عارف بالوقت يدور بوسي وتدور عليا كتير بالا في ذاك الوقت كنت أمورة بلي